بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر. قال أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال حدثنا الهيثم بن أيوب العطار السلمي قال حدثنا سهل بن عبد الرحمن عن محمد بن مطرف عن أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على الحوائج بالكتمان، فإن لكل نعمة حاسدا. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: هذا إسناد حسن وطريق غريب، إن كان عروة هذا هو ابن الزبير بن العوام وسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه، فلذلك تنكبت عن ذكره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على لزوم كتمان السر. السر هو ما يخص الإنسان من أمره وشأنه، مما لا يرغب أن يطلع الناس عليه، مما هو من خصوصيات أمره، سواء في شأنه الخاص أو شأن أسرته، وأيضا سواء ما كان من ذلك في أمور مفرحة سارة أو في أمور مقلقة له ومحزنة. فسر الإنسان هو ما يخصه من شؤونه، مما لا يرغب في اطلاع أحد من الناس عليه. ولا شك أن ما كان كذلك من أمر الإنسان يسوءه ويضجره اطلاع الناس عليه وتحدثهم عنه ويتألم من ذلك، ولهذا يأتي مثل أو تأتي مثل هذه التراجم ومثل هذه التنبيهات بأن يحرص الإنسان على أن يحفظ سره ولا يبدي شيئا منه إلا مضطرا، كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه الترجمة وهي المشهورة. فإن الإنسان قد يضطر للحديث عن بعض خصوصيات أمره من باب الاستشارة وطلب النصيحة ومعرفة الحل الأرشد والسبيل الأقوم، فقد يضطر إلى إبداء شيء من ذلك، مع أن الأولى في مثل هذا المقام ألا يتحدث عن نفسه وعن مشكلاته ناسبا لها إلى نفسه، وإنما يسأل ويستفتي عن حكم رجل حصل له كذا وكذا، وقع له من أهله كذا، ونحو ذلك من الطرائق والسبل التي يحصل بها المقصود دون أن يصرح ب أموره وشؤونه الخاصة به. هذه الترجمة في الحث على لزوم كتمان السر، لأن من لا يكتم سره يؤذي نفسه فيما بعد باطلاع الناس على أسراره وخواص أموره وتحدثهم بذلك، فإن ذلك مما يؤذي الإنسان. وبعض الناس قد لا يتحفظ في بعض مجالسه، أو قد يستريح لشخص ما أو لواحد وآخر فيحدثهم ببعض خصوصيته، أحيانا على سبيل الاستشارة وأحيانا على سبيل المباسطة، ثم يفاجأ أن هذا السر الذي جعله بينه وبين هذا الشخص قد شاع بين الناس وأخذوا يتحدثون عنه، مما يسبب له ألما وحرجا، ويكون هو الذي جر على نفسه ذلك، لأنه إذا ضاق كما سيأتي معنا، إذا ضاق صدر الإنسان على سر نفسه فمن باب أولى أن يضيق بسره أو أن تضيق بسره صدور الآخرين. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على الحوائج، ويروى على إنجاح الحوائج، استعينوا على الحوائج بالكتمان، فإن لكل نعمة حاسدة. فهذا فيه في عمومه حث على حفظ سر الإنسان مما يتعلق بحوائجه وأموره ومصالحه الخاصة، لا يحدث بها الآخرين. وعلل ذلك في الحديث بقوله: فإن لكل نعمة حاسدا، أي ليتقي حسد الحاسدين. وفي هذا الحديث بيان لأمر سبق التنبيه عليه، ألا وهو أن الحاسد عدو نعمة الله، أن الحاسد عدو نعمة الله، لأن الحاسد إنما يتفاعل في نفس الحسد إنما يتفاعل في نفس الحاسد إذا وجدت النعمة، وكلما زادت النعمة زاد الحسد، فهو عدو لنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. والحسد أشخاص لهم وجود في المجتمعات، لهم وجود في المجتمعات، ولهذا ندب صاحب الحاجة أن يستعين على قضاء حاجته أو إنجاح حاجته بالسر والكتمان، يعمل على إنجاحها بكتمانها، أي عدم إظهارها حتى لا يحسد عليها. وربما حاسد اطلع على شيء من النعم التي عند الشخص والتي يعمل على إنجاحها والمضي في إتمامها بتوفيق من الله، قد يدخل معه في بعض الآراء حتى تذهب عنه النعمة، هذا يحصل أيضا. ولهذا يتجنب الحديث عن حوائجه التي يعمل على إنجاحها حفظا لها من شرور الحاسدين. والحاسد له شر يترتب عليه تلف الأموال، يترتب عليه هلاك الزروع، يترتب عليه موت الأرواح. نعم، هذه كلها تترتب على، ولهذا جاء في التعوذ في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على من سلك سبيل ذوي الهجاء لزوم من طوى عليه الضمير بترك إبداء المكنون فيه لا إلى ثقة ولا إلى غيره، فإن الدهر لا بد من أن يضرب ضرباته فيوقع ضد الوصل بينهما بحالة من الأحوال، فيخرجه وجود ضد من طوى عليه قديما من وفائه إلى صحة الخروج بالكلية إلى جفائه بإبداء مكنوناته والكشف عن مخبآته. الدهر يضرب ضربات مثل هذه التعبيرات، يعني ينبه العلماء على تجنبها، وسبق التنبيه على شيء من ذلك. يقول رحمه الله تعالى أن ذوي الحجة أي العقول والألباب ينبغي أن ينطوي على أن يكتم سره، لزوم ما انطوى عليه الضمير بأن يكتم سره، سواء عن الثقة أو غير الثقة. الأصل كتمان السر، الأصل أن يكتم سره، سواء عن من يحب ومن لا يحب، من يثق أو من يطمئن إليه ومن لا يطمئن إليه. فهذا أسلم للإنسان، فهذا أسلم للإنسان أن يحرص على حفظ السر لما يترتب على إفشائه من مضرة، ولا يلجأ إلى إبدائه إلا إذا كانت هناك ضرورة كاستشارة أو نحو ذلك. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثني محمد بن عبد الكريم العبدي قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ومن الرجل يرى القذاة في عين أخيه ويدع الجزع في عينه، ومن الرجل يخرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه، وما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه، كيف ألومه وقد ضقت به. وهذا أثر عظيم عن عمر، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، يفر من القدر وهو مواقعه. والقدر أمر مغيب عن الإنسان، ولا يدري ما الذي يحصل له، لا يدري ما الذي يحصل له في غده، ولا يدري ما الذي يحصل له في يومه. هذه أمور مغيبة عن قدرها الله وكتبها، وهي حاصلة لا محالة وكائنة ولا بد، والمرء لا يدري. لكنه قد يفر الإنسان من مثل ما ذكر رحمه الله، يفر من القدر وهو مواقعه، يفر من القدر وهو مواقعه، يعني كأن يفر مثلا من موت، أو يفر من مرض، أو يفر من مصيبة معينة يتخوفها، يفر منها ويكون فراره إلى جهتها، يكون فراره وذهابه إلى جهتها. وهذا من ضعف الإنسان، وأن أموره كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كلها بقضاء الله وقدره. وهذا المقام عندما يتأمله المرء يجد أنه مقام يستوجب من العبد حسن توكل على الله سبحانه وتعالى، وثقة به جل في علاه، وتفويض للأمور كلها إليه وحده سبحانه وتعالى، مع اتخاذ في الوقت نفسه الأسباب الشرعية المباحة لاتقاء الشرور والسلامة من الأمراض والبعد عن المهالك، مطلوب من العبد ذلك. ولهذا في القرآن قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الأمور كلها بقدر الله، لكن لا بد أيضا، وهذا من تمام الإيمان بالقدر، لا بد من الأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتصليح لتحصيل المصالح واتقاء الشرور والمهالك. قال: ومن الرجل، أي وعجبت من الرجل يرى القذات في عين أخيه. القذى هو ما يقع في العين، الشيء الصغير الذي يقع في عين الإنسان من شعره أو شيء يسير جدا، فيرى القذات في عين أخيه، يعني يرى الشيء الصغير الذي يقع في عين أخيه، ثم يقول له: انظر في عينك القذات، ينتبه لها، وهي شيء صغير جدا. قال: ويدع الجذع في عينه، يكون في في في فيه شيء كبير جدا. لا، بمعنى ماذا؟ المراد أنه يرى الدقائق من عيوب الآخرين واليسير جدا من عيوب الآخرين، وينسى عيوبه الكبار، ينسى عيوبه الكبار. أضرب لكم مثال للتوضيح. مثلا شخص ينام عن صلاة الفجر، وإذا أصبح قال: فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وما صلى الفجر، ما صلى الفجر، ما أدى صلاة الفجر في جماعة. كان يلزم من كانت هذه حاله أن يبكي على نفسه في تفريطه، ويفكر في عيبه العظيم، وكيف نام عن هذه الصلاة، كيف فرط فيها، ويشغل قلبه بهذه المصيبة التي وقعت له، لكن ينسى عيوب نفسه، ينسى عيوب نفسه ويشغل بعيوب الآخرين. أحد الصالحين توفي رحمة الله عليه، من المحافظين على الصلاة حفظا عجيبا، مرة وقت ساعته وكأنها تعطلت، وهي المرة الوحيدة التي يحفظها لنفسه في النوم عن صلاة الفجر، واستيقظ بعد خروج الصلاة، ليس بعد طلوع الشمس، استيقظ بعد خروج الصلاة، فقام وصلى وتألم ألما عظيما، وجاء إلى هذا المسجد، ومن أهل المدينة توفي رحمة الله عليه، جاء إلى هذا المسجد وجلس فيه إلى صلاة العشاء، جلس فيه، أراد أن يكون هذا الجلوس والندم ولقراءة القرآن وانتظار الصلاة تكفر هذا الشيء الذي حصل له تلك المرة. تجد أناس ينام عن الصلاة، وإذا أصبح قال فلان فيه وفلان فيه، وهو مصيبة من أعظم ما يكون. هذا مثال، وعليه فقس أمثلة كثيرة مما يقع فيه كثير من الناس. فإذا الأصل أن أن أن أن تنظر في عيب نفسك والأخطاء التي عندك. فبعض الناس يقف على الدقائق اليسيرة جدا في الآخرين من عيوبهم، ويدع العيوب الكبار التي هو واقع فيها، ولا يبالي بمثل هذا الأمر. فيقول رضي الله عنه، يقول يرى، عجبت من الرجل يرى القذات في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. هذا الأثر رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وروى معه موقوفا على أبي هريرة أنه قال يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في نفسه، وبمعنى هذا المروي عن عمرو ابن العاص. فالمعنى مروي عن عمرو وعن أبي هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومما يذكر في هذا المقام، أحد السلف قيل له ما نراك تتكلم في أحد، قال لست راض عن نفسي. قيل ما نراك تتكلم في أحد، قال لست راض عن نفسي، يعني أنا عندي من التقصير ما عندي، ولست راض عن نفسي حتى أتحدث عن الأخطاء التي عند الآخرين. قال ومن الرجل أيضا، هذا يتعجب من حاله، ومن الرجل يخرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه، ويروى ويخرج الضغن من نفس أخيه، يخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه. الضغن ما تنطوي عليه النفس مثلا من حسد أو شنآن أو نحو ذلك من أسقام القلوب والسخائم التي تكون في النفوس. فيتعجب من الشخص يخرج الضغن من نفس أخيه ويناصحه، يا فلان طهر قلبك من هذا الضغن، وماذا ينفعك، وتجنب ذلك، وإيش يفيدك إذا انطوى قلبك على هذه الأمور، حتى يخرج الضغن من نفس أخيه، يناصحه ويعالجه ويوجهه، وحتى يخرج الضغن من نفس أخيه. فيقول يخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، ويدع الضغن في نفسه. هنا أمر حقيقة يحتاج أن يتنبه له، خاصة المشتغل بالدعوة إلى الله خطابة وتعليما وتدريسا ووعظا، يتنبه لهذا الأمر، ألا وهو أن لا يكون الناس أسعد بما علمه الله تبارك وتعالى منه، ألا يكون الناس أسعد بما علمه الله تبارك وتعالى منه. متى يكون الناس كذلك؟ إذا كان يعلمهم ويوضح لهم الأمور ويجلي لهم المعاني العظيمة من الصدق والإخلاص وغير ذلك، وهو لا يعمل بذلك أو مفرط أو يكون مفرطا في هذا الباب، فيستفيد الناس وتصلح أحوالهم ويستقيمون ويسعدون بهذا الخير الذي حصلوه منه، ويكون هو في نفسه ماذا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن من أحسن الدعاء، وهو يروى عن أحد السلف أظنه مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمه الله منك؟ إذا كنت تعلمه ولا تعمل، تعظه ولا تتعظ، تناصحه ولا تنتصح، تحذره ولا تحذر، لما تقولون ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهنا عمرو رضي الله عنه ينبه على هذا الأمر بقوله: أتعجب من الرجل يخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، ويدع الضغن في نفسه. إذن هذا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها. قال: وما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه. وما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه، يعني أنه في فعله الأشياء وسلوكه المسالك الصحيحة فيندم، لكنه لا يلوم نفسه، يقول: ولا فما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه، فلمت نفسي على تندمي عليه. قال: ما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه، أي لا يلوم نفسه على هذا الندم الذي حصل منه، ما لمت نفسي على تندمي عليه. لماذا؟ لأن هذا التندم الذي يحصل، هذا التندم الذي يحصل الإنسان هو باب من أبواب ارتقاء الإنسان بنفسه، لأن إذا كان يقع منه مثلا خطأ أو تقصير أو تفريط في أمر ما أو سلوك مسلك خاطئ، ثم يحصل مثلا فوات محبوب أو حصول مكروه أو نحو ذلك فيندم، هذا التندم يوقظه في مستقبل أمره، هذا التندم يوقظه في مستقبل ما أمره لسلوك المسلك الأقوم أو الأرشد أو الأسلم. قال: وما وضعت سري عند أحد، هذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر، وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه، فلمته على أن يفشيه. قال: كيف ألومه وقد ضغت به، كيف ألومه وقد ضغت به. ولهذا يقولون وهذا عبارة مشهورة من القدم، يقولون: إن السر إذا جاوز الاثنين شاع، يقول السر إذا جاوز الاثنين شاع، يعني انتشر، السر إذا جاوز الاثنين شاع. هذه عبارة مشهورة من القدم. فيقول الأصمعي وغيره ممن نقلوا هذه العبارة ونقلوا فيها أيضا أشعارا في هذا المعنى، قالوا: والله ما هما إلا الشفتان، ليس جاوز الاثنين أي شخصين. هو المتبادر إلى الأذهان أن السر إذا جاوز الاثنين أي جاوزك أنت وصاحبك فإنه يشيع وينتشر. قال: لا، ما هو إلا الشفتين، يعني سرك أنت إن أخرجته مع شفتيك فإنه شاع، لأن إذا كان صدرك أنت وأنت صاحب السر قد ضاق به فلا أن تضيق به صدور الآخرين من باب أولى. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: تبيه بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أهزم، إذا ذاء سرك من مخبر فأنت وإن لمته ألوم. نعم، يعني هذا بالمعنى الذي ذكر قريبا، يعني قال: تبيح بسرك ضيقا به، ضاق صدرك به فبحت به لأحد إخوانك أو أحد من تحب، وفي الوقت نفسه تبقي لسرك أن يكتم. أنت الآن لم تكتمه، لم تكتمه، أفشيته لأحد إخوانك أو أحد من تحب، لأن صدرك ضاق به بهذا السر، ضاق بكتمان هذا السر. فتبيح بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتم. قال: وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم، أحزم لك في هذا الباب ألا تفشي سرك، لا لمن تخاف أن يفشيه ولا أيضا لمن لا تخاف أن يفشيه، هذا أحزم لك. لا تقارن بين الناس وتقول: لا، فلان يحفظ سري سأخبره وفلان لا يحفظ. الأحزم لك في هذه الأمور ألا تخبر لا من تخاف منه أن يفشي سرك ولا أيضا من لا تخاف منه أن يفشي سرك. قال إذا ذاع سرك من مخبر إذا ذاع سرك من مخبر أي من شخص أخبرته أنت بسرك فأنت وإن لمته ألومه، لأنك أنت نفسك لم تتمكن من حفظ سرك، فكيف تريد من الآخرين أن يتمكنوا من ذلك؟ ولهذا يقولون إن السر إذا جاوز الاثنين شاع، أي جاوزك إذا جاوز الشفتين. قال الناظم: فلا تنطق بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاشي. وقال آخر: إذا ما جاوز الاثنين سر فإنه ينث وإفشاء الحديث قمين، يعني حري أن لا يعني أن حري أن ينتشر سر الإنسان وإذا لم يكن قد حفظه هو. إذا ما جاوز الاثنين سر فإنه ينث أي ينشر وإفشاء الحديث قمين، أي حري أن يفشيه الآخر إذا كنت أنت نفسك لم تحفظه في صدرك، فكيف تريد من الآخرين أن يحفظه؟ في هذا يقول الأصمعي وغيره: المراد بالاثنين الشفتين. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان: إذا ضاق صدر المرء عبد العزيز بن سليمان هو الأبرش الذي ألححت عليكم في البحث عن ترجمته، وجدتم شيئا أو بعد؟ أحد الإخوة أرسل بي ورقة صغيرة. نعم. قال أبو إدريس الشريف بن صالح التشادي المصري صاحب كتاب ري الزمان بتراجم شيوخ ابن حبان في مجلة الأول: عبد العزيز بن سليمان لم أقف له على ترجمة. وقال مختار أحمد الندوي محقق كتاب جامع لشعب الإيمان البيهقي: عبد العزيز بن سليمان الأبرص لم أظفر له بترجمة. لا، نحن نريد الظفر بالترجمة، هذا نريد الظفر، نريد واحد يأتينا بورقة فيها الترجمة. أما لم يظفر، كلنا إلى الآن لم نظفر، بحثنا، لكن سؤالنا عن من ظفر بالترجمة. فعندما تأتي ورقة نريد ورقة فيها غير كلمة لم يظفر، لأن كلنا لم نظفر، بحثنا وبحثنا ولم نظفر، فنريد شخص يعني يجتهد لعل الله ييسر شيئا بين الكتب وفي بطون الكتب. نعم. وأنشدني عبد العزيز بن سليمان: إذا ضاق صدر المرء عن بعض سره فألقاه في صدري فصدري أضيق، وإلا مني في أن أضيئ سره وضيعه قبلي فذو السر أخرق. نعم، يعني إذا كان هو ضاق صدره بسره فمن باب أولى أن تضيق صدور الآخرين بسره. نعم. قال: أخبرنا محمد بن مهاجر المعدل قال: حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي قال: حدثنا حماد بن إسحاق المدائني قال: كان يقال: أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. وأنشدني البغدادي: سن السر بالكتمان يرضيك غبه، فقد يظهر المرء المضيع فتندم، ولا تلجئن سرا إلى غير هرزه، ويظهر هرز السوء من كنت تكتم. نعم. البيت الذي أشرت إليه يعني لفظه: إذا ما جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الحديث قمين، أورد هنا عن المدائني قال: كان يقال: أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. انظر أيضا إلى هذا الملحظ، انظر إلى هذا الملحظ، وسيأتي أيضا عند المؤلف تنبيه على شيء من ذلك. أحيانا يكون بين شخص وشخص مودة ومحبة عظيمة، ثم يخصه ببعض شؤونه الخاصة وبعض أسراره لما حصل بينهما من أخوة وطمأنينة في نفسه من جهته، ثم يحصل بعد وقت بينهما شيء من العداوة والجفاء، فبعض الناس إذا حصل شيء من ذلك أفشى سر أخيه الذي كان أفشاه له حال المودة التي بينهما، ولهذا أيضا ينبه على ذلك، لا يفشي سره إلى صديق مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. قال: وأنشدني البغدادي: سن السر بالكتمان يرضيك غبه، فقد يظهر المرء المضيع فتندم، ولا تلجأن سرا إلى غير هرزه، فيظهر هرز السوء ما كنت تكتم. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: إذا المرء لم يحفظ سريرة نفسه وكان لسر الأخ غير كتوم، فبعدا له من ذي أخ ومودة، وليس على ود له بمقيم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضر، وإذا أخطأ التمكن والظفر فالحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره الأمر وغلبه أوضعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاؤه، فمن الأوعية ما يضيق بما يوضع، ومنها ما يتسع لما استودع. نعم، يعني يقول: إذا اضطره الأمر وغلبه لا يفشي سره لكل أحد، وإنما يذهب إلى العاقل الناصح، إلى العاقل الناصح. ولهذا ستأتي عند المصنف رحمه الله في الترجمة القادمة ذكر من الذي يصلح أن يفشى له السر على وجه الاستشارة، فلا يفشى لكل أحد وإنما للعاقل الناصح. قال: السر أمانة وإفشاء خيانة، فإن لم يكن الإنسان عاقلا ناصحا أفشى السر ولم يبال. نعم. قال: وأنشدني الكريزي: اجعل لسرك من فؤادك منزلا لا يستطيع له اللسان دخولا، إن اللسان إذا استطاع إلى الذي كتم الفؤاد من الشؤون وصولا، ألفيت سرك في الصديق وغيره من ذي العداوة فاشيا مبذولا. نعم، يعني هذا من المبالغة في كتمانك سر نفسك، ضعه في مكان من قلبك بحيث لسانك لا يصل إليه، يعني أخفيه في مكان من قلبك بحيث أن لسانك لا يصل إلى هذا المكان فيخرج هذا السر. هذا من المبالغة في التحرز في كتمان السر. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: سأكتمه سري وأكتم سره، ولا غرو بي أني عليه كريم، حليم فيفشي أو جهول يضيعه، وما الناس إلا جاهل وحليم. نعم. قال: أخبرني محمد بن سعيد القزاد قال: حدثنا إبراهيم بن جنيد قال: حدثني علي بن عيسى عن محمد بن زياد بن العرابي قال: كان يقال: العاقل من هذر صديقه. وأنشدني بعض إخواننا: لعمرك كتمان الفتى سر ما نوى، أعف وأدنى للرشاد وأكرم، وأجمل من بث الحديث مقالة، وأحسن في الأخلاق دوما وأهزم. قال: وأنشدني الكريزي: إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فأنت إذا هملته الناس أضيع، ويضحك في وجهي إذا ما لقيته، وينحشني بالغيب سرا ويلسع. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الإفراد في الاسترسال بالأسرار عجز، وما كتمه المرء من عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه، وكفى لذوي الألباء عبرا ما جربوا، ومن استودع حديثا فليستر، ولا يكن مهتاكا ولا مشياعا، لأن السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشى. نعم، السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشى، ولهذا يجب من استودع سرا ألا يكون مهتاكا ولا يكون مشياعا يشيعه ويهتك سر من سر إليه بشيء. نعم. قال: فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه. قال: ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدد. نعم، يعني انظر هذا التنبيه ما أجمله، يعني الآن تحدثوا الشعراء قبل قليل عن أن الشخص إذا ضاق صدره بسر نفسه فأن تضيق به صدور الآخرين من باب ماذا؟ أولى. لكن هل هذا مسوغ للإنسان أن يفشي سرا استودعه ويقول في نفسه هو ضاق صدره بسره، ف فأنا من باب أولى أن أفشيها. هل هذا الكلام يصلح؟ لا والله، يعني حتى وإن تحدث هؤلاء وقالوا لا يلومني في ذلك وليلوم نفسه، لا تلام إذا أفشيت سره، حتى وإن قيل يعني مر معنا أن نعم الملامة أولا على الإنسان، وربما أيضا ليس عليه ملامة، مضطر يريد أن يستنصح واطمأن إلى من أمامه، إلى عقله، إلى ديانته، واستنصحه وأفشه ببعض سره. فالواجب على الإنسان أن يحرص على حفظ سر الآخرين إذا استودعوه إياه، ولا يقول قد ضاقت صدورهم بأسرارهم فأنا من باب أولى أن يضيق صدري بسرهم إذن سأفشيه. فيقول رحمه الله: يجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه. يجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر. يعني إذا كان غيرك ضاق صدره بسره وأفشاه لك، ليكن صدرك أوسع من صدره، ليكن صدرك أوسع من صدره. ويبقى واجب عليك، ويبقى واجب عليك قد ائتمنت أن تحفظ هذا السر. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن يعقوب الأعلم قال: أنشدني محمد بن سلام الجمهي لرجل من عبد شمس: إذا ما ذاق صدرك عن حديث فأفشاه الرجال فمن تلوم؟ إذا أعطبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم، وإني يوم أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري سؤوم، فلست محدثا سري خليلي ولا نفسي إذا حضرت هموم، وأطوي السر دون الناس إني لما استوديت من سر كتوم. نعم، يعني هذه كلها تدور حول المعاني التي تقدمت. نعم. قال: وأنشدني علي بن حيد الكاتب قال: أنشدني عبد الرحمن بن بندار لشيطان الطاق: أمت السر بكتمان ولا يسمع منك إذا ما استوديت سر، فإذا ضقت به ذرعا فلا تضع أن سرك إلا عنده. قال: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا الرمادي قال: حدثنا المسدد قال: سمعت ابن داود يقول: سمعت الأعمش يقول: يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول: اكتمها علي. قال: وأنشدني إبراهيم بن علي. نعم، ومن حقه أن يقول ذلك. سمعت الأعمش يقول: يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول: اكتمه علي. لكن قد يكون الإنسان يضطر، يعني قد يكون أحيانا بعض الناس يضطر أن يفشي سر نفسه، خاصة في مقام طلب النصيحة، في مقام طلب النصيحة، على أنه أيضا يمكن في مقام طلب النصيحة كما أسلفت أن لا يتحدث عن نفسه، وإنما يقول: شخص حصل له كذا وكذا، أو شخص يسأل عن كذا، ويتحدث عن المشكلة التي تخصه دون أن يبين أنها تخصه. نعم. قال: وأنشدني إبراهيم بن علي الظفري قال: أنشدني الحسين بن عبيد الله: لا يكتم السر إلا من له شرف، وسر عندك كرام الناس مكتوم. السر عندي في بيت له غلق، ضلت مفاتيحه والباب مختوم. صحيح هذا، يعني من شرف الأخلاق والحسن الخلق والأدب أن يحفظ الإنسان سر الآخرين. نعم. قال: أنبأنا الخلادي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع البياني قال: أنشدنا عبد الرحمن بن محمد: إني لأنسى السر كيما أصونه، فيا من رأى شيئا يصان بأن ينسى، مخافة أن يجري ببالي ذكره فيخلصه قلبي إلى منطقي خلصا. نعم، يعني هذا من المبالغة في كتمان السر، يقول: إني لأنسى السر. ولهذا يذكر أن رجل ممن عرف بكتمان السر استودعه شخص سرا، فأراد أن يتأكد هل عرف الكلام ولا، قال: فهمته؟ قال: نسيته. قال: فهمته؟ قال: نسيته. يعني من مرانه لنفسه، وربما فعلا يحصل شيء من ذلك، يعني لا بعض الأمور التي لا تلقي لها بال لا تبقى في ذاكرتك، لا تبقى في ذاكرتك. فإذا كان هكذا يعني مع سر الآخرين يسمع ويعطي الرأي ولا يحفظ السر، لا يجعل لقلبه اهتماما أن يحفظ هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الشخص. ومن المعلوم أن الإنسان إذا استجمع نفسه وركز فكره ويحفظ، وإذا أهمل الأمر لم يبقى له وجود عنده. فيقول إني لأنسى السر كيما أصونه، إني لأنسى السر كيما أصونه. وإذا حصل وصل إلى هذه الدرجة أنه نسي السر، فهذا بالأحرى أن لا، إذا كان كذلك بالأحرى أن لا يفشي سرا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. نعم، الخيرة على وزن عنبة، الخيرة في يده. ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها، ومن لم يكتم السر استحق الندم، ومن استحق الندم صار ناقص العقل، ومن دام على هذا رجأ إلى الجهل. نعم، لاحظ كلامه، يقول من كتم سره كانت الخيرة في يده، كانت الخيرة في يده، لكن إذا أنبأ الناس بسره هان عليهم وأذاعوه. لكن إن سلم من إذاعتهم لسره لم يسلم من إذلالهم واستطالتهم، وهذا يحصل. يعني أحيانا بعض الناس ربما يفشي سرا فيكتمه عن من ذكره له، لكن يذله به ويستطيل عليه به. يقول له مثلا: أريد من كذا وكذا. يقول: لا أستطيع. يقول: انتبه، ترى عندي الأسرار التي كلها موجودة، إما أو. فقد يكون إن سلم من إفشاء قد لا يسلم من استطالته وإذلاله، قد لا يسلم من استطالته وإذلاله. نعم. قال: فتحصين السر للعاقل أولى به من التلهف بالندم بعد خروجه منه. ولقد أحسن الذي يقول: خشيت لساني أن يكون خؤونا، فأودعته قلبي فكان أمينا، فقلت ليخفى دون شخصي وناظري، أيا حركتي كن في سكون، أيا حركاتي كن في سكونا، فما أبصرت عيني لعيني عبرة، ولا سمعت أذناي في أنينا. لقد أحسنت أحشاي تربية الحجة، فما هو ذا كهلا وكان جنينا. نعم، يعني هذا كله من المبالغة في حفظ السر. نعم. قال: وأنشدني عبد الله بن أحمد البغدادي لعبد الله بن المعتز: علي للسر حق لا أضيعه، أسير صدري وإن أفشاه موضعه، خلى له مخدعا قلبي فغيبه، حتى نسيت بأن القلب مخدعه، بل أقذف السر في جوف الضمير، فما تدري خواطر فكري أين موضعه. نعم. قال: أخبرني عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي عن ابن عائشة قال: سمعت أبي يحدث قال: قيل للأحنف بن قيس: ما أهلمك؟ قال: ما فعلت إلا تعلما من عمومتي، ولقد قلت ذات يوم لأحدهم: أي أم، ماذا لقيت من درس البارحة؟ ماذا لقيت من درس البارحة؟ قال: ماذا لعلها لقيت من درس البارحة، ماذا لقيت من درس البارحة، يعني أمس البارحة أصابني وجع شديد في ضرسي وعانيت منه، لقيت منه شدة، ماذا لقيت من ضرس البارحة. فقال عمه: نعم. فقال: إيهن الآن قد ذهبت عين أمك منذ سنة ما شعر بها أحد. يعني هو يتشكى من ضرسه الألم الذي حصل له الليلة البارحة، فمن الصباح بدأ يذكر الوجع الذي حصل لضرسه. فيقول لعمه: الآن قد ذهبت عين عمك منذ سنة، ذهبت عين عمك منذ سنة ما شعر بها أحد. ما أخذ يتشكى للناس. لكن هنا أيضا ملاحظة موجودة في حياتنا كثيرا، النوم المرتاح والنعم التي تحصل كل ليلة للإنسان يصبح ولا يحدث بها أحدا، وأي تعب يحصل له في الليل كل من لقي حدث به، يعني ينام كل ليلة ومرتاح ويصبح معافى وقرير العين، فإذا لقي الناس ما يقول أنا مرتاح وأنا نومي طيب وأنا إلى آخره، لكن إذا جاءه أرق مثلا أو تعب أو إذا أصبح كل من لقيه أخذ يحدثه به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر المشورة في أوقات الضرورة. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. نعم. قال: ذكر المشورة في أوقات الضرورة، يعني في الأوقات أو الأمور التي يحتاج فيها الإنسان إلى معرفة رأي العقلاء وأهل الحصافة والدراية والفهم والبصيرة والحكمة والعلم حتى يسترشد ويستنير ويستضيء بما أتاهم الله عز وجل من فهم وعلم وحكمة وبصيرة. فالمشورة هذه أمرها عظيم جدا ونفعها كبير، وما ندم من استشار. أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، لأن من استشارك قد ائتمنك على سره على خصوصياته واضطر أن يحدثك بها من باب الاستشارة وطلب النصيحة. فالمستشار مؤتمن، أي على سر من استشاره يجب عليه أن يصونه وألا يفشيه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا بد لصاحب السر الكاتم له على ما وصفنا. على ما وصفنا، أي في الترجمة الماضية، أن يضيق صدره فيشتهي إذا أتم به، فإذا كان كذلك اختار إفشاءه بالاستشارة مع الدين العاقل الودود، ولا يستشير إلا من وجد فيه الخصال الثلاث التي ذكرنا، فإنه إن لم يكن دينا خانة، وإن لم يكن عاقلا أخطأ موضع الإصابة، وإن لم يكن وادا ربما لم ينصحه. نعم. يقول: الأصل أن المرء يحفظ السر، الأصل أن يحفظ سر نفسه ولا يبديه، لكن إن اضطر واحتاج من باب الاستشارة فإنه لا يستشير كل أحد، وإنما يستشير من اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث: الدين العاقل الودود. الدين العاقل الودود. الدين يقول لأن دينه يمنعه عن الخيانة، لأن دينه يمنعه عن الخيانة. وسبق أن مر معنا في الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سعيد بن المسيب: وضع عمر بن الخطاب للناس 18 كلمة كلها حكم، كان آخرها: واستشر في أمرك الذين يخشون الله. استشر في أمرك الذين يخشون الله، تقدم في صفحة 79. فإذا استشرت من يخشون الله أهل الديانة والصلاح والاستقامة، تأمن بإذن الله سبحانه وتعالى أن يخونوك. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني في صفة من يستشار أن يكون عاقلا، صاحب عقل، صاحب لب، صاحب رأي حصيف، بحيث إذا استشرته لا يورطك، لأن أحيانا يكون بعض الناس مثلا دين لكن ما عنده تلك الحصافة التي مثلا تؤهله لأن يستشار، فعنده ديانة لكن لا يكون عنده تلك الحصافة. فإذا مع الديانة لا بد أن يكون من يستشار حصيفا عاقلا، بحيث تكون الآراء التي يبديها والتوجيهات التي يبديها مبنية على عقل وحسن دراية وبصيرة في الأمور. والأمر الثالث أن يكون ودودا يعني محبا، أن يكون ودودا أي محبا. قال وإن لم يكن وادا ربما لم ينصح، ربما لم ينصح، يأتيه ويفشيه سره طالبا منه النصيحة فيشير عليه بأمر فيه ماذا؟ مضرته، لأنه لا يحبه فيشير عليه بأمر فيه مضرته. فإذا هذه ثلاث صفات مهمة يحرص على أن تجتمع في من يستشار، أن يكون دينا عاقلا ودودا. قال ولقد أنشدني ابن زنجي. وقضية قضية الاستشارة خصوصا الشباب في مقتبل العمر في بعض المراحل، ومثل الآن أيضا المراحل الدراسية وغيرها، أحيانا بعض الشباب يستشير من لا يصلح أن يستشار، ثم تمضي حياته في اتجاه معين إلى أن يموت بمشورة حصلت له في شبابه، وهذا واقع كثير. ولهذا الشاب ينبغي أن يفكر من يستشير، فكر من يستشير. يعني بعض الشباب تجده مشى في مثلا مجال معين ومضى عليه إلى أن يتوفاه الله على هذه الحال، ويكون استشار شخصا فلم يرشده للأرشد وللأقوم. ولهذا ينبغي على الشاب أن يتأمل في هذه الأوصاف التي ذكرها رحمه الله، أن يكون المستشار دينا عاقلا ودودا. نعم. قال وأنشدني ابن زنجي سائل ذوي العلم. الزنجي قلنا قديما بكسر الزاي زنجي. نعم. سائل ذوي العلم أما أنت جاهله إن سؤال شفاع العي والهذر، لا تستشيرن من تخشى غوائله، والأحمق الرأي الغابي عن الخبر، وأعلم بأنك إن شاورت بعضهم شاورته مشرفا منه على خطر، إذا أشرت بأمر أو هممت به فالرأي طول اتهام الناس والهذر، انظر بعينك فيما أنت شاهده واجعل فؤادك فيما غاب للنظر. نعم، يعني هذا في توجيه أن الاستشارة تكون لذوي، أولا تسأل ذوي العلم عما أنت جاهله، والسؤال شفاء العي يعني شفاء الجهل، ثم يقول لا تستشيرن من تخشى غوائله، يعني من المعادين المبغضين من لا يؤمن جانبه، وأيضا لا تستشر الأحمق أحمق الرأي، فمثل هؤلاء إن استشرتهم لم تأمن أن يورطوك فيما لا تحمد عاقبته. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا الهيثم بن عبيد الصيد قال حدثني أبي عن الحسن قال الناس ثلاثة، رجل تام ورجل نصف رجل ورجل لا شيء، فأما التام فله تجربة ولا يدع المشاورة في الأمر، وأما النصف فرجل ليس له رأي ولا يقطع أمرا حتى يشاور، وأما الذي ليس هو بشيء فرجل ليس له رأي ولا يشاور أحدا. هذه كلمة جميلة في هذا الباب وعظيمة للحسن البصري رحمه الله تعالى، وهي مبنية على المقولة المشهورة أن المشورة نصف العقل، المشورة نصف العقل، ولهذا ذكر هذه القسمة الثلاثية في الناس، قال رجل تام ورجل نصف رجل ورجل لا شيء، وهذا مبني كما قلت على المقولة المشهورة أن المشورة نصف العقل، المشورة نصف العقل. إذن الرجل التام هو الذي له تجربة، له تجربة، له خبرة، له معرفة بالأمور، ولا يكتفي بتجربته وخبرته بل يضيف إلى تجربته وعقله استشارة الآخرين، فهذا رجل تام لأنه جمع إلى عقله وخبرته أيضا عقول الآخرين باستشارتهم، فهذا يوصف بأنه رجل تام لأنه عنده تجربته وعنده أيضا مشورة مع الآخرين، فمن هنا حصل التمام. الرجل الثاني الذي هو نصف رجل قال ليس له رأي، وأما النصف فرجل ليس له رأي ولا يقطع أمرا حتى يشاور، ولا يقطع أمرا حتى يشاور، فليس له رأي ولكنه لا يقطع أمر، لا يدخل في أمر من الأمور إلا بالمشورة، فهو نصف رجل، لأن المشورة نصف العقل، لأن المشورة نصف العقل. قال: وأما الذي ليس هو بشيء فرجل ليس له رأي ولا يشاور أحد، ليس له رأي ولا يشاور أحدا، وإنما يركب رأسه ويفعل أمور هكذا، فيقع في أمور لا يحمد عاقبتها. نعم. قال: وأنشدني الأبرص: إذا الأمر أشكل إقباله ولم تر فيه سبيلا فصيحا فشاور بأمرك في شدة أخاك أخاك الشفيق النصيحة، ولا تفش سرك إلا إليه، فإن لكل نصيح نصيحة. نعم، يعني في الأمور المشكلة، ليس في كل أمر يحتاج الإنسان للمشورة، فلا يشاور كل أحد، وإنما يشاور الأخ الشفيق النصيح، ومثل هذا يفشيه سره من باب المشاورة، لأن نصحه الذي عهدته فيه وما أننت إليه لأجله فأفشيته سرك مستنصحا، لا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى لا تندم على ذلك إذا كنت تحريت الأخ الصالح المستقيم الناصح. نعم. قال: أنبأنا إبراهيم بن إسحاق العنماطي قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الحسن في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، قال: ما كان يحتاج إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أحب أن يستن به من بعده. هذه تربية للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول لنبيه: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. قال الحسن البصري: ما كان يحتاج إليهم، ولكن أحب أن يستن به من بعده. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: المستشار مؤتمن وليس بضامن، والمستشير متحصن من السقط متخير للرأي. قوله المستشار مؤتمن وليس بضامن، أي إذا وقع في خطأ لا ملامة عليه ولا غرامة، لأنه هذا جهده في الرأي، استنصحه وهذا جهده في الرأي. نعم. قال: والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجة أن يعلم أن المشاورة تفشي الأسرار، فلا يستشير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه، وإرشاد المشير المستشير قضاء حق النعمة في الرأي، والمشورة لا تخلو من البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نأته. نعم، يعني المشورة لا تخلو من البركة، لكن متى؟ إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته، أي الدين العاقل الودود، الدين العاقل الودود. فمن استشار من كان موصوفا بهذه الصفات فإنه لا يندم، كما قيل: ما ندم من استشار. نعم. قال: ولقد أنبأنا عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا ابن عائشة قال: قال الحسن: ما هذب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله للأصوب. نعم، يعني هذه مقولة للحسن البصري رحمه الله: ما حزب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله للأصوب. نعم. قال: وأنشدني الكريزي: دبر إذا ما رمت أمرا بفكرة لتعلم ما تأتي وما تتجنب، وشاور نقي الرأي عند التباسه لكي يصح الأمر الذي هو أصوب. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال: دبر إذا ما رمت أمرا بفكرة، يعني أعمل فكرك فيه متأملا وناظرا في العواقب والمآلات لتعلم ما تأتي وما تتجنب، بمعنى أنك لا تقدم متسرعا عجلا، وإنما دبر الأمر وتفكر فيه وانظر في العواقب. وإذا المقام يحتاج إلى مشورة، شاور نقي الرأي عند التباسه إذا التبس عليك الأمر، أما إذا كان واضحا فامضي فيه. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال: لا تسبقن الناس بالرأي والتأد، فإنك إن تعجل إلى القول تزللي، ولكن تصفح رأي من كان حاضرا وقل بعدهم رسلا وبالحق فاعملي. نعم، هذا حقيقة توجيه جميل جدا، يقول: لا تسبقن الناس بالرأي. أحيانا يعني بعض الناس يأتي مثلا في مجلس من المجالس ويقول: يا أخوان ما رأيكم، حصل لي كذا وكذا، إيش تنصحون، إيش لا. فبعض الناس دون أن يتأمل يبادر، ويستعجل ويقول أنا أرى أنك تفعل كذا. فيقول هذا الناظم يقول لا تسبقن الناس بالرأي، إذا كنت في مجلس وطلب الرأي لا تسبقن الناس، لا تحرص أنك تستعجل، لكن انتظر واسمع ماذا يقول الآخرين، وانظر هذا ماذا يقول، والثاني والثالث، وتأمل، ثم بعد ذلك إن وجدت عندك فضل فائدة ومنفعة أبدها، وإلا لا تستعجل فيه، لأن بعض الناس في مثل هذا الباب يعني يبادر ويسارع ويرى أن ميدان مسابقة وأن يسبق الآخرين بإبداء الرأي. يقول لا تسبقن الناس بالرأي واتئد، فإنك إن تعجل إلى القول تزلل، تقع في الزلل، ولكن تصفح رأي من كان حاضرا، انظر في الآراء التي تطرح في المجلس، تصفح رأي من كان حاضرا وقل بعدهم رسلا وبالحق فاعملي، يعني قل بعدهم متأنيا الرأي الذي تراه أصلح، خير من أن تبادر وتستعجل وتبدي رأيا وتندم على أنك قلته. نعم. قال أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثني يحيى بن زيد بن محمد الأبلي قال حدثني إسماعيل بن حبيب أبو حميد الأبلي قال عبد الله عن عبد الله بن ديلمي عن وهب بن منبه أنه قال في التوراة أربعة أحرف مكتوبة: من لم يشاور يندم، ومن استغنى استأثر، والفقر الموت الأحمر، وكما تدين تدان. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا أنس آنس من استشارة عاقل ودود. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا أنس آنس من استشارة عاقل ودود، ولا وحشة أوحش من مخالفته، لأن مخالفته أي مخالفة رأي وتوجيه العاقل ودود، لأن المشاورة والمناظرة باب بركة ومفتاح رحمة، ومن استشير فليشر بالنصيحة، وليجتهد بالرأي، وليلزم الحق وقصد السبيل، وليجعل المستشير كنفسه بترك الخيانة وبذل النصيحة، وليكن كما أنشدني علي بن محمد البسامي: ومن الرجال إذا زكت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه، فيرى ويعرف ما يقول وينطق. إن الحليم إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. قوله رحمه الله: لأن المشاورة والمناظرة باب بركة ومفتاح رحمة، يعني المناظرة تارة تكون مشاورة، وتارة تكون المناظرة مجادلة. المناظرة تكون تارة تكون مشاورة، يناظر الشخص من باب الاستشارة عند مشكلة معينة، فيبدأ يناظره يعني يتحدث معه ويحاور حتى يعرف ويستفيد، وتارة تكون المناظرة مجادلة. وقيل في الفرق بينهما أن المناظرة التي هي للمشاورة أن يناظر الشخص ليستخرج العلم الذي عنده، والمجادلة يناظره ليدعوه للعلم الذي عنده، بقطع النظر أحيانا عن كونه مخطئ أو مصيب، لكنه مناظرة المجادل ليناظر لدعوة الآخر إلى العلم الذي عنده. أما مناظرة المشاور هو يناظر ليستخرج العلم الذي عند من يستشيره. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ثابت. هنا في البسامي يقول: من الرجال إذا زكت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق، ما يبدي الرأي بسرعة، ما يبدي رأيه عجلا سريعا، يطرق يتأمل ويتفكر في الأمر. أحيانا يعني بعضهم يستشار فيقول: أمهلني أنظر في الأمر، تلقاني غدا أو تلقاني بعد أسبوع أتأمل في الأمر، ويكون عنده من الحصافة والعلم شيئا عظيما، لكنه يتأنى ويحس بعظم المسؤولية ويدرس الأمر من جوانبه العديدة، ثم بعد ذلك يبدي رأيه. فمن زكت أحلامهم يكون هذا شأنه، إذا استشير يطرق ويجول بكل واد قلبه، يتأمل هنا وهناك، يدرس الموضوع دراسة جيدة، ثم بعد ذلك يبدي رأيه. قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا ثابت بن يزيد عن عياس بن ذغفل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما شاور قوم قط إلا هدوا إلى رشدهم. نعم، يعني هذا عن الحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكن الصحيح وقفه على الحسن، صحيح وقفه على الحسن، وتقدم معنا قريبا عن الحسن بنحوه. نعم. قال أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن خالد الصيرافي قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو الأشهب قال الحسن: لا يندم من شاور مرشدا. نعم، لا يندم من شاور مرشدا، يعني المشاورة لا تكون لكل أحد، لكن إذا شاور مرشدا، أي شخص عنده علم، عنده رشاد، عنده دراية بالأمور، فإنه إذا استشار شخصا بهذه الصفة فإنه لا يندم. قال ولهذا المقولة المشهورة: ما ندم من استشار، ليس المقصود بها استشارة كل أحد، بل من الاستشارة ما تجلب الندامة العظيمة على الشخص إذا كان المستشار غير مؤتمن، غير ناصح، غير عاقل، غير دين، أو غير ودود. فالذي لا يندم إذا استشار هو من استشار مرشدا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشير، لأنه أمكن من الفكر، وأبعد من الزلل، وأقرب من الهزم، وأسلم من السقط. ومن استشار فلينفذ الحزم بأن لا يستشير عاجزا، كما أن الحازم لا يستعين كسلا. وفي الاستشارة عين الهداية، ومن استشار لم يعدم رشدا، ومن ترك المشاورة لم يعدم غيا، ولم يندم من شاور مرشدا. قوله من استشار فلينفذ الحزم بأن لا يستشير عاجزا، قال: كما أن الحازم لا يستعين كسلا. لماذا؟ لأن إن استشار الحازم عاجزا، ماذا ستكون مشورة العاجز له؟ عنده عزم وعنده رغبة ويريد يصنع أمرا عظيما، واستشار شخصا عاجز، يقول: خلنا ننام الحين ونرتاح وكذا وكذا، ويكسله ويثنيه عن العمل. فالحازم لا يستشير عاجزا ولا يستعين بكسول. نعم. قال: وأنشدني الواسطي: الهم ما لم تمضه لسبيله سقم القلوب وآفة الأبدان، ومعول الرجل الموفق رأيه عند اعتراض طوارق الأهزان. وإذا الحوادث سددت أسبابه كان التبصر أنجد الأعوان، وإذا أضل سبيله تدبيره طلب الهدى بتشاور الإخوان. نعم. قال: أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا مطلوب بن شاكر قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن ابن أبي حسين قال: كان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة ولا سعد بتوحد. ما هلك عن مشورة، يعني لا يندم ولا يقع في هلاك إذا كان استشار أي أهل العقل والديانة والنصح، ولا سعد بتوحد أي بتفرد برأيه. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إن من شيم العاقل عند نائبة تنوبه أن يشاور عاقلا ناصحا إذا رأى ثم يطيعه، وليعترف للحق عند المشورة ولا يتمادى في الباطل، بل يقبل الحق ممن جاء به، ولا يحقر الرأي الجليل إذا أتاه من الرجل الحقير، لأن اللؤلؤة الخطيرة لا يشينها قلة خطر غائسها الذي استخرجها، ثم ليستخر الله وليمضي فيما أشار عليه. قال: وأنشدني البغدادي: أطع الحليم إذا الحليم عصاك، إن الحليم إذا عصاك هداك، وإذا استشارك. مقصوده عصاك يعني بأن مثلا نهاك عن الأمر الذي تريده. قلت له أنا مقدم على كذا وكذا، قال لا لا تفعل واحذر هذا الأمر، أطع الحليم إذ الحليم وعصاك. نعم. قال وإذا استشارك من تود فقل له أطع الحليم إذا الحليم نهاك. نعم. ولئن أبيت لتلقين خلافه خلافه. ولئن أبيت. ولئن أبيت لتلقين خلافه. نعم. أربا يهوطك أو يكون هلاك. نعم. يهوطك بالفتح مضموم عليها فتحة الياء وليس ضمة. نعم. وأعلم بأنك لن تسود ولن ترى سبل الرشاد إذا أطعت هواك. نعم. قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المؤمن بجرجان قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن ابن المقفى عن الوزير كسرى قال ثلاث ليس لهم رأي فلا تستشيروهم: صاحب الخف الضيق وهاقن البول وصاحب المرأة السوء الصليطة. وبالله التوفيق. قولها ثلاثة ليس لهم رأي فلا تستشيروهم، ليس لهم رأي فلا تستشيروهم، مقصوده بقوله ليس لهم رأي أي وهم على هذه الحال، مقصوده ليس مقصود ليس لهم رأي مطلقا، وإنما وهم على هذه الحال. صاحب الخف الضيق، صاحب الخف الضيق وحاقن البول وصاحب المرأة السوء السليطة. أورد أبو بكر الدينوري في كتابه المجالسة وجواهر العلم قال في كتابه المجالسة وجواهر العلم حدثنا إبراهيم الحربي قال وكان يقال فيما حدثني به أبو نصر عن الأصمعي قال لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها، لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا جائعا ولا حاقنا ولا حازقا. ولا حازقا، الحازق مر معنا هنا في هذا الأثر صاحب الخف الضيق، صاحب الخف الضيق يقال له حازق، حازق يعني في في في خفه ضيق. ومن المعلوم إذا كان في خف الإنسان ضيق ماذا يحدث؟ يحدث له ألم، ذهنه منشغل بالألم الذي في قدمه، وأنت تستشيره وهو يفكر بماذا؟ بالألم، وربما يعني فكره ليس معك مع الألم الذي سبب له ضيق الخف. ومثله أيضا حاقن البول الذي يدافع البول، والحاقب أيضا الذي يدافع الغائط. ومن له حاجة مشغول ذهنه بها. فالمقصود بهذا الكلام أن لا يستشار إلا إنسان في حالة يكون فيها مرتاحا، ما يكون مشغولا. وأيضا صاحب المرأة السوء السليطة لأنها تطيش عقله، إذا كانت امرأة سليطة وخرج من عندها للتو وقد أتعبته وتقابل عند الباب إيش رأيك يا فلان، ما تجد ذهنه تجد ذهنه مشتت ولا يتهيأ له أن يبدي لك رأيا. الشاهد أن مثل يعني مثل الشخص المشغول يقولون لا يشغل، يعني ذهنه مشغول أصلا إما بحاجة له أو. ولهذا أذكر مما مر علي أظن في ترجمة سفيان الثوري أتاه رجل يستشيره ويريد أن يبتاع، واقف عند محل يريد أن يشتري، فجاء إليه ويريد استشيره، قال دعني مشغول بديناري ودرهمي، دعني فأني مشغول بديناري ودرهمي، يعني مشغول بحاجتي، أسأل عن حاجتي فذهني ما مشغول بذلك. هذا حقيقة الختم بهذا الأثر يستفاد منه أمر مهم وهو تخير الوقت. أيضا إذا كان الشخص كما تقدم يعني عاقلا دينا ودودا أيضا تخير الوقت الذي تستشيره فيه. أحيانا تأتي للشخص وتجد مثلا في أمر مهم مشغل ذهنه، مشغول الذهن في أمر مهم مشغول به، ذهنه مشغول غير مهيأ، وتستوقف تستشيره وهي غير مهيأ. فالشاهد أن هذا يعني استفاد منه أن الرجل إذا كان عاقلا دينا ودودا أيضا ينبغي أن تتحرى الوقت المناسب